شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، إني لأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا على هذا اللقاء الطيب، ثم أشكر الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة جازان على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الليلة في هذه الدورة المباركة. أيها الإخوة الكرام، إن حديث الليلة عن عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمة أهل السنة في هذا العصر، ألا وهو عن شيخنا العلامة المحدث الفقيه المسند الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وحقيقة الكلام عن العلماء الذين كانت لهم جهود مباركة في نشر السنة وفي نشر العلم وفي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وفي الرد على أهل الباطل، الحديث عن تلك السير لأولئك العلماء فيها العبرة وفيها الفائدة. وليس المقصد من الحديث عن السير، عن سير أهل العلم، هو الاستمتاع بالأخبار وبالمواقف، لا، بل أن نستفيد نحن ويستفيد الجميع من سير علماء السنة والتأسي بهم. ولهذا موت العلماء مصيبة وقبض للعلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعيانهم مفقودة ولكن أمثالهم في القلوب موجودة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على ما قاله علي رضي الله عنه: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. المراد بأمثالهم أي صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها، وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتدائهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم، وإن غابت عنهم أعيانهم. ويقول ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء، أموات كأحياء. ولهذا نسمع كثيرا ودائما وأبدا عن أئمة الإسلام الإمام أحمد وابن القيم وابن تيمية ومن بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم ممن قد ماتوا من أئمة الإسلام، أكثر من سماعنا للأحياء. وهذا هو العلم النافع، وهذا هو الميراث النبوي. قال الإمام الآجري رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الباطل. وقال ابن القيم رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء، فيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفيه التنبيه على أن محبتهم من الدين وأن بغضهم مناف للدين كما هو ثابت لمورثهم. قال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، أي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم. هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. قال الإمام سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. قال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تكن فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين. قال أبو حنيفة رحمه الله: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالق الحكماء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد: حلقة ينظرون في الفقه، قال هل لهم رأس أي شيخ؟ قال لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب فأقول له يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك، فآتيه فيقول لي أرني ما سمعت، فيقول لي يؤخذ بهذا ولا يؤخذ بهذا وهذا منسوخ. وعن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة، وانتبهوا معنا، فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل ويدري السير ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها من أهلها وصحب راويها. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال فحول. أيها الإخوة الكرام، هذه المقدمة أحببت أن أذكر بها نفسي أولا، ثم أذكر إخواني في الله بأهمية العلم أولا والتزود من العلم النافع. فالأمة بحاجة إلى طلبة العلم وإلى العلماء، علماء الكتاب والسنة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. والعلم لا يؤخذ إلا من أفواه العلماء، علماء السنة، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي معتمد على الصحف والكتب فقط، فلا بد من أخذ العلم من العلماء والرجوع إليهم، وبالأخص في مسائل المهمة في الأمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منه. فالرجوع إليهم مهم، وبالأخص في الأمور المتعلقة بالأمن والخوف فهذا في غاية الأهمية. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا عن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وشيخ الجميع، وقد يكون عند غيري من الأمور ما لا أعرفها، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للبر بعلمائنا، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال الشيخ السعدي رحمه الله الولد الصالح إما أن يكون ولد من الصلب أو يكون ولد روحي، والولد الروحي يعني التلميذ والطالب. وسئل شيخنا رحمه الله عن مولده، متى ولدت؟ قال أنا عبد من عباد الله، خلقت في أرض الله وغدوت كما يغدو الناس، فإن كنت أحسنت فأسأل الله تعالى أن يتقبل إحساني ويثيبني عليه، وإن كنت أسأت وذلك كائن ولا بد فأسأل الله تعالى أن يغفر لي إساءتي. ولدت في 20 في شهر شوال عام 346 في شهر ذي الحجة، وهو الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير ابن محمد بن أحمد ابن عبده ابن أحمد ابن النجم ابن علي ابن محمد ابن عبد الله، ويرجع النسب بخط الشيخ، وجدته بخط الشيخ يرجع للأسدي. ولد في قرية النجامية إحدى القبائل المشهورة في منطقة يازان، وكان ولادته في تلك القرية رحمه الله في 22 من شهر شوال، وقد نشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولذا فقد عزما ألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، وقد حقق الله لهما ما أرادا، فكان يرحمهما الله محافظين عليه محافظة تامة، حتى إنهما كانا لا يتركانه يلعب مع الأولاد لحرصهما عليه. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاب القرية في المسجد فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم قرأ القرآن الكريم على معلم القرية الشيخ عبد بن محمد بن عقيل النجم رحمه الله، وختمه في عام 1355 وهو لم يتجاوز 10 من عمره، لما يتميز به رحمه الله من الذكاء وسرعة الفهم وصفاء الذهن، إضافة إلى أخذه طرفا من مبادئ العلوم الشرعية عن الشيخ يحيى العبسي من أهل اليمن، وهو من أهل اليمن، وكان قد قدم القرية وبقي فيها في عام 1358 ثم ذهب منها. كان شيخنا رحمه الله شغوفا بالعلم من صغره، وأذكر أنه حدثنا مرة بحضور بعض الإخوة منهم الأخ خالد نمازي والأخ يحيى نهاري أن والده ذهب للحج وهو صغير، وعندما عاد من الحج اشترى له لباسا وأعطاه إياه، فقال له الشيخ لوالده وهو لم يتجاوز 7 لو اشتريت لي كتابا يا أبي لكان أحسن، لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن. قال الشيخ رحمه الله عن نفسه: درست القرآن في الكتاتيب 3 مرات قبل مجيء شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي، والكتاتيب مكان صغير لتعليم الصبيان القرآن والكتابة. نشأ رحمه الله نشأته العلمية عند قدوم الداعية المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إلى المنطقة عام 1358، وإقامته بصامطة، أنشأ المدرسة السلفية بصامطة عام 1359. قال شيخنا رحمه الله: وترددت إلى المدرسة السلفية عام 1359 ولم أستمر في ذلك العام، وكان شيخنا يذهب مع عميه حسن وحسين وهما من كبار طلاب الشيخ القرعاوي، وكان من زملائه الشيخ حسين بن أحمد النجمي، وكان وكيلا للمعهد بعد ذلك، والشيخ حسن بن زيد النجمي رحمه الله قاضي تمييز توفي في مكة، وغيرهم من أبناء القرية. يقول: لكن لم نستمر في تلك السنة في عام 1359. قال شيخنا: ومن أول عام 1360 وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية بصامطة، والتزمت فيها في المواظبة في الدروس على شيخنا الداعية عبد الله القرعاوي الذي أنقذ الله به أمة. يقول الشيخ في منطقة جازان ورحمهم الله به بأن أخرجهم بفضل الله تعالى ثم بجهوده من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. فبدأ شيخنا رحمه الله بقراءة القرآن مجودا على الشيخ عثمان بن عثمان الحملي رحمه الله بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي، وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاث الأصول والأربعين النووية والحساب والخط، وكان يجلس في الحلقة التي وضعها الشيخ عبد الله القرعاوي للصغار، كان الشيخ يجلس مع الصغار إلى أن يتفرق الطلبة الصغار، وبعد صلاة الظهر يبدأ درس الكبار، فينضم الشيخ بعد الظهر إلى الحلقة الكبرى التي يتولى التدريس فيها الشيخ عبد الله القرعاوي بنفسه، فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر. وكان الشيخ القرعاوي كان يسأل في درسه، إذا انتهى الدرس يسأل الطلاب، وكان الشيخ أحمد رحمه الله صغيرا فكان يحفظ المسائل كما أخبر الطلاب، يحفظ المسائل حفظا رحمه الله. وبعد أربعة أشهر أذن الشيخ القرعاوي للشيخ أحمد أن ينضم إلى الحلقة الكبرى، حلقة الكبار، لأن الشيخ كان يسأل الكبار فيجيب الشيخ أحمد، وكان من الصغار، فأخذ على الشيخ عبد الله القرعاوي الأصول الثلاثة والتجويد والتفسير وأصوله، وقرأ على الشيخ القرعاوي كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية بشرح الشيخ القرعاوي، وبلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، والدرر البهية والورقات في أصول الفقه والرحبية والأجرمية، ومختصرات في السيرة وتصريف العزي، وشيئا من الألفية لابن مالك في النحو. وقد كلف الشيخ القرعاوي رحمه الله الشيخ أحمد والشيخ حافظ بحفظ القرآن الكريم، قال الشيخ أحمد رحمه الله: فكان الشيخ حافظ يحفظ جزء في اليوم، وكنت أحفظ ثمنا. يقول الشيخ أحمد: كان الشيخ حافظ رحمه الله أحفظ مني، وأنا، يقول الشيخ، من فضل الله عز وجل ومن باب التحدث بنعمة الله كنت أفهم المسائل ولله الحمد، كنت أفهم المسائل ولله الحمد. حتى أن الشيخ القرعاوي زار الشيخ أحمد في مرضه، مرض الشيخ أحمد أيام دراسته على الشيخ القرعاوي، فزاره الشيخ القرعاوي في بيته واستقبله والد الشيخ أحمد رحمه الله، فقال الشيخ القرعاوي: حافظ وأحمد في الخلقة وفي الذكاء سواء، في الخلقة وفي الذكاء سواء. قال الشيخ أحمد: الشيخ حافظ أحفظ مني. كذلك في تلك السنة كما ذكرت مرض شيخنا رحمه الله وزاره الشيخ القرعاوي في بيته، وفي عام 1362 وزع عليهم الشيخ القرعاوي أجزاء الأمهات الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والموطأ، فقرأوها على الشيخ القرعاوي ولم يكملوها لأنهم تفرقوا في تلك السنة بسبب القحط، بسبب القحط. وفي عام 1300 64 عادوا للأخذ عن الشيخ القرعاوي، وأخذوا عددا من الكتب المختصرة والمبسوطة. وعندما وجد الشيخ القرعاوي رحمه الله من الشيخ أحمد إقبالا على السنة النبوية أجازه في الأمهات الست، وقد جاءت الإجازة مؤرخة في عام في شهر محرم في 1 شهر 6 1364 في 1/6 1364. وكان شيخنا رحمه الله كما قلت يتميز بذكاء، حتى أن بعض الطلاب ممن قرأ على الشيخ في بعض الكتب كتب الحديث قرأ بحوثا، وهو أخونا الشيخ عبد الله الأحمري يقول فكنت أقرأ على الشيخ بعض كلام المتقدمين وتعاملهم مع أصناف الطوائف. يقول فكان الشيخ يصوب الأخطاء في عشرات المواضع من حفظه وذاكرته، وكأنه يقرأها من كتاب. يقول وعندما رجعت أراجع تلك التصويبات وجدتها كما قال الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله تميز بالذكاء، وفي عام 1369 درس الشيخ رحمه الله على الشيخ إبراهيم العمودي قاضي صامتة، قرأ في كتاب إصلاح المجتمع وفي كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام، كما قد درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان الصومالي بتوجيه من الشيخ عبد الله القرعاوي، قرأ عليه في كتاب العوامل في النحو 100 وكتب أخرى في الصرف. وفي عام 1364 جلس الشيخ رحمه الله وأخذ عن مفتي الديار السعودية في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، أخذ عنه في تفسير ابن جرير بقراءة الشلهوب، كما أخذ في نفس العام عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله في صحيح البخاري ما يقارب الشهر ونصف بين المغرب والعشاء. أما أعماله رحمه الله ففي عام 1365 عين الشيخ رحمه الله من قبل الشيخ القرعاوي مدرسا في مدرسة النجامية في هذا المسجد، يقول الشيخ الذي بجانب بيتي، فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية. ثم في عام 1367 يقول الشيخ عينت بصفة رسمية في نفس المدرسة. قال شيخنا وفي عام 1372 عينت إماما ومعلما في مسجد أبي سبيلة في جهة العارضة، فجلست سنتين في تلك المنطقة أذهب وأجيء، وبعدها فتح المعهد العلمي في صامتة في عام 1374 وعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ والشيخ ناصر وجماعة معهم، يقول الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ودرست في المعهد 10 سنوات، ثم استقلت من المعهد في 11/3/1384. قال الشيخ وكانت نفسي تواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا، لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد ناصر الألباني المحدث المعروف والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله، وكنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما، رغبت ذلك ولم يرد الله عز وجل. ثم يقول الشيخ بعد ذلك التحقت بالدعوة والإرشاد. بعدها ذهب الشيخ للشيخ محمد بن إبراهيم وأخبره بالواقع. قال له الشيخ محمد بن إبراهيم عندي لك شيء طيب. قال فعينني واعظا ومرشدا في جهة صامطة والموسم والمسارحة وأبي عريش، كل هذه المناطق عين فيها داعية. فجلست 3 سنوات متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد. يقول الشيخ رحمه الله إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعايد. حتى أذكر أني سألت الشيخ عن بعض القرى التي كنت أظن أن الشيخ لم يذهب إليها، قرى صغيرة ما سمعنا بها إلا الآن. قال الشيخ ذهبت إلى تلك القرية على جمل لأخطب الجمعة، وبعض القرى ذهب الشيخ خطب فيها الجمعة، فأخبرني بعض أهالي القرية وكأنه أنكر بعض الشركيات والسحر، ذهب على حمار رحمه الله، رحم الله الشيخ، ذهب على حمار. يقول فما خرج من المسجد إلا وأعداء الدعوة قد فكوا للحمار العنان وذهبت. فأعطى بعض أهل القرية الشيخ حمارا آخر ورجع عليه. قال الشيخ فعينت بعد ذلك، ورجع الشيخ إلى المعاهد، أردت الرجوع إلى المعاهد. يقول الشيخ وعينت معلما في معهد جازان في عام 1388، وبعد العام الدراسي، يعني بعد نهاية العام الدراسي هذا العام 87 و88، انتقلت إلى معهد صامطة مرة أخرى، ولبث به الشيخ إلى أن أحيل للتقاعد في عام 1410. وبعد أن أحيل للتقاعد رحمه الله تعاقدت معه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الجنوب، تعاقدت مع الشيخ للتدريس في كلية الشريعة وأصول الدين، فدرس فصلا واحدا، درس فيه أبواب من سبل السلام في أبواب قصر الصلاة وما بعدها. وشرح الشيخ بعدما ترك الجامعة كان مقررا للتدريس في الجامعة. فأرهقته الأسفار، كان أسبوعيا يذهب إلى أبها، فأرهقته الأسفار وحاجة المنطقة إلى الشيخ وبالأخص في الفتوى. فكان بعض المستفتين إذا جاء ولم يجد الشيخ يذهب إلى أبها. فبعدها آثر الشيخ البقاء في منطقته وفي بيته. وكان الشيخ رحمه الله بعد ذلك، أي بعد التقاعد، تفرغ للتدريس رحمه الله، وواصل في الحلقات والتدريس في المساجد وفي البيت رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله له مشاركة سنوية في التوعية الإسلامية في الحج، حيث أنه بدأ من عام 1398 إلى قبل وفاته بسنوات، كان يشارك في الحج مفتيا وموجها، وكان مرجعا في الفتوى رحمه الله كما رأيناه، كان مرجعا في الفتوى للدعاة ولكثير من طلبة العلم. وكان يبذل جهودا عظيمة في الحج، حتى أنه ذكر لنا أنه مرة جلس في الكبينة للإفتاء من الساعة 5 فجرا إلى 11:30، إلى 11:30، قرابة 5 ساعات ونصف، وهو يفتي ويعلم الناس. وقال لي بعض طلبة العلم أنه مرة جاء في مخيم الشيخ أناس من إفريقيا، وقالوا أنتم وهابية. يقول فأخبرت الشيخ بقولهم، فقال الشيخ لا بد أن نضاعف الجهود، وهذه فرصة قد لا تعوض، وهؤلاء الحجاج قد لا يرجعوا مرة أخرى، فلا بد من تعليمهم وتوجيههم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قال لهم الشيخ. فأكثر الشيخ رحمه الله من البيان، من بيان العقيدة وتفصيلها، وتابعه الشيخ زيد رحمه الله وفقه الله. كذلك مما نحب ذكره، وهو مما يستفيده ويعرفه الكثير، تواضع الشيخ رحمه الله، تواضعه، فكان رحمه الله في غاية التواضع، كما قد عرف ذلك الكثير. ربما يقوم من مجلسه رحمه الله ليغسل الأكواس للضيوف، أو يقلب ثلاجات أو القهوة، والحضور من طلابه، كان رحمه الله في غاية التواضع مع طلاب العلم ومع إخوانه. أذكر رحمه الله إذا غبنا عنه كان يسأل ويتصل، ما رأيناكم بالأمس، عسى ما خلاف، وهكذا، ويتصل بطلاب العلم إذا افتقدهم. كان إذا سافر بعض الطلاب كان يتابع رحمه الله الاتصال والسؤال، بل كان رحمه الله من تواضعه يقوم بزيارة طلابه في بيوتهم. أذكر مرة في العيد اتصل بي الشيخ الصباح وقال نريد أن نزورك أنا ومحمد السائق. قلت له الشيخ لا أنا أمر عليك، ونحن قد مررنا عليه، لكن الشيخ رحمه الله حتى ولو مررت عليه لابد أن يزورك. قلت لا يا شيخ ابق مكانك وأنا أزورك، فكنت أظن الشيخ بعيد، فقال لا نحن نريد أن نأتي. فذهبت إلى المجلس فإذا بالشيخ واقف خلف باب المجلس رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله من تواضعه يبلغه مرض الطالب من طلابه فيبادر إلى عيادته وزيارته. وأذكر مرة بلغه مرض أحد الطلاب المواظبين قبل الجوالات، المواظبين على الدروس، عبد الرحيم جريبي، وكان يسكن على الحدود اليمنية. قال للشيخ بعد صلاة العشاء ها عبد الرحيم ما تخلف إلا العذر، لا بد أن نزوره الآن. قلنا الشيخ الآن وقت متأخر يعني، قال لا بد نذهب الآن. فركبت أنا والشيخ وأحد الطلبة وذهبنا إلى قريته وراء الموسم على الحدود، وكدنا أن نظل الطريق، فأرشدونا حرس الحدود إلى أن وصلنا إلى قريته ووجدنا الأخ مريض. ويدنا الأخ كان مريضا، ففرح من زيارة الشيخ رحمه الله، من تواضع الشيخ رحمه الله وحبه لطلاب العلم. أذكر أن أحد الطلبة من أهل اليمن، وكان الشيخ يهتم بالغرباء من الطلبة ويرعاهم ويحن عليهم، جاء هذا الأخ وكان يتردد على الشيخ رحمه الله بالزيارة ويسأل، فتعشى عند الشيخ ثم دخل الشيخ إلى بيته وهذا في المجلس نائم. يقول فجاءني مغص وقي وألم، فجاء ابن الشيخ وقال لي أريد أن أكلم الوالد لكي يأتي نوديه في المستشفى. قال لا تكلم الوالد، لا تزعجه. يقول فاشتد علي الألم في الليل قرابة الساعة الواحدة ليلا، فجاء الأخ عبد الرحمن بن الشيخ ودخل وكلم الشيخ. فجاء الشيخ مسرعا يقول الساعة الواحدة ليلا وقال لعبد الرحمن قرب السيارة. يقول فقرب السيارة والشيخ ماسك بيدي إلى أن ركبت السيارة، وعندما وصلنا المستشفى والشيخ عمره في الثمانين وقرب الثمانين، نزلت من السيارة والشيخ ماسك بيدي إلى أن وضعت على الكرسي، والشيخ يرقي وينفث علي في المستشفى. جاء المدير المناوب قال يا شيخ أحمد اذهب ارتاح ونحن نقوم باللازم. قال لا هذا ولدي ما أتركه رحمه الله. وبقي معه الشيخ إلى أذان الفجر. يقول ما طلعنا من المستشفى إلا وهو يؤذن لصلاة الفجر رحمه الله. الشيخ رحمه الله من تواضعه كان أحد الإخوة سائق عنده من أندونيسيا. يقول الأخ محمد أتفاجأ بالشيخ فإذا به يأتي لي بالغداء بنفسه، يأتي لخادمه وسائقه، يأتي يضرب على الباب ويأتي لي بالغداء رحمه الله. والكلام في هذا قد يطول. مدح مرة في محاضرة قال عنه المقدم الشيخ العلامة شيخ أحمد، تكلم بعدها الشيخ قال لا إنما أنا طويلب علم صغير، إنما أنا طويلب علم صغير. من تواضعه رحمه الله إجابته للدعوة، يدعوه بعض الإخوة إما لوليمة أو لعقيقة فيجيب إذا لم يكن عنده مانع وكان الوقت متيسرا. مرة ألح عليه حضور تقاعد أحد المعلمين، وكان الغداء في الوادي، وادي المعطن. قال الشيخ لازم تحضر، يعني شيخ القرية يبغى يحضر. قال الشيخ نحضر. فذهبت أنا والشيخ والأخ عبد الله الأحمري، وكانت مذاكرة إلى أن وصلنا. فوصلنا في الوادي وقد وضع الغداء، وتغدى الشيخ مع الحضور، ثم انصرفنا مباشرة رحمه الله. يقول أحد الإخوة وهو مسفر الزهراني، مرة اتصلت على الشيخ يقول فلم يرد، فوضعت الجوال عند أهلي في السيارة ثم نزلت أصلي، فاتصل الشيخ على جوالي، فردت عليه المرأة وقال لها أين فلان؟ قالت غير موجود. قال لها الشيخ أخبريه أن زميله أحمد النجمي يسلم عليه، أن زميله أحمد النجمي يسلم عليه. فلما جاء الأخ مسفر وأخبرته أهله بما وقع، بكى الأخ مسفر وتأثر من هذا الموقف. هذا الشيخ أحمد النجمي الشيخ العلامة رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله إذا أراد أن يرجح في بعض المسائل الفقهية في بعض الأحيان يقول وأقول أنا العبد الحقير أن الراجح كذا. كذلك مما نستفيده من حياة شيخنا رحمه الله حرصه على العلم رحمه الله. قال الشيخ زيد وفقه الله ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله عز وجل، ما عرفته إلا وهو يدعو وينشر ويعلم. وقبل سنوات وقع حادث لشيخنا، وعلى إثر ذلك الحادث كتب أبناء الشيخ لوحة على الجدار وحددوا مواعيد للفتوى، من أراد أن يأتي بعد العصر مثلا إلى المغرب، لأن المستفتين كما لاحظنا ولاحظه غيرنا يأتون في كل الأوقات، منهم من يصلي مع الشيخ الفجر، منهم من يأتي في الضحى، منهم من يأتي في الظهر وفي العصر وفي المغرب، كل الأوقات وبيت الشيخ مفتوح للناس. فكتب أبناء الشيخ رحمة بالشيخ كتبوا لوحة وعلقوها على الجدار، فلما رآها الشيخ أمرهم بإزالتها وقال لهم الشيخ الناس في حاجة إلى العلم وإلى من يفتيهم. كان شيخنا رحمه الله أذكر مرة انقطع الكهرباء في المسجد في أيام الصيف، المسجد المؤقت في داخل بيته، وكان الجو حارا في أيام الصيف. قلت الآن الشيخ اقطع الدرس، فإذا بالشيخ يأخذ الغترة والطاقية وضعها على المصر، واصل الدرس رحمه الله إلى أن أكمل الدرس. ومرة من المرات في داخل مجلسه بعد صلاة العصر كنا في درس وقراءة مع الشيخ، وجاء مطر ورعد وانقطع الكهرباء وأظلم المجلس. أظلم المجلس ومطر ورعد. قال الشيخ لأحد الطلاب: اذهب إلى البقالة القريبة واشتري كشاف أو شمعة، لا أذكر الآن، من أجل ألا ينقطع الدرس. وبالفعل ذهب الطالب إلى البقالة المجاورة واشترى كشافا أو شمعة لا أذكر الآن، وواصل الشيخ الدرس رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله لا يرتاح إلا مع التدريس ومع العلم، بل يكون على فراش المرض وفي المستشفى وهو يقرأ عليه رحمه الله ويجيب السائلين، يقرأ عليه في المستشفى. وهذا قد رأيناه، بل ذكر الشيخ الدكتور محمد بن هادي وفقه الله قال: كنت أقرأ على الشيخ أحمد والجبس على قدمه وأثر الدم باقيا على قدمه رحمه الله. يقول الأخ محمد الأندنوسي: كان الشيخ يعطيني 6 دروس يوميا، 6 دروس يوميا وأنا سائق. يقول: فجئت ذات يوم والشيخ مريض مضطجع على السرير في مكتبته وليس معي كتاب. قال لي: أين كتابك؟ أين كتابك؟ قلت له: يا شيخ أنت مريض وما أحببت أن أتعبك. يقول: فأخذ الشيخ كتابا من مكتبتي، لأن الشيخ في آخر عمره كان ساكنا في المكتبة، أخذ كتابا وقال له: خذ واقرأ، خذ واقرأ. وذكر الأخ محمد السائق كان طالب علم مستفيد واستفاد من الشيخ. يقول: جاء بعض الطلبة من جدة يقرؤون على الشيخ، وكان معي درس في ذلك الوقت مع الشيخ، فقال للشيخ: يا محمد أعطهم فرصة، هم جاءوا من مكان بعيد، هم جاءوا من مكان بعيد. قال الأخ محمد للشيخ: أنا أتيت من مكان أبعد منهم، أتيت من إندونيسيا، أتيت من مكان أبعد منهم، أتيت من إندونيسيا. يقول: فضحك الشيخ وقال له: تفضل واقرأ، تفضل واقرأ. الشيخ رحمه الله إن أردت أن تتحدث عن كرمه فستجد عجبا عجابا، فسائل عنه كل من عرف الشيخ رحمه الله أو زاره، فإذا زاره أحد محبيه من طلبة العلم والمشايخ لا يتردد من دعوته، إما إلى الإفطار أو الغداء والعشاء دائما، بل كان يصرف من كرمه، يصرف كل أسبوع، وأنا قد عرفت ذلك منه. كل جمعة بعدما نعود من درس سبل السلام وبعده نيل الأوطار، يقول: مر على المكان الفلاني، ويصرف ما يقارب 500 ريال أو 10 أو 5، وكان يتصدق ويبذل رحمه الله. بل بعض الطلبة كان ساكن في بيته في صامتة، والشيخ يقوم بخدمته ويؤمن له الكتب، وعندما انتقل إلى مكة استأجر له بيتا في مكة رحمه الله. كنا ندرس أسبوعيا مع الشيخ الصباح في سنن أبي داود، وكان كل أسبوع الفطور عند الشيخ، يذهب هو بنفسه، يذهب ببعض الأحيان في الصباح مبكرا ويشتري الإفطار. يقول لي بعض الطلبة، بعض طلبة العلم المغتربين: والله ما أتيت إلى الشيخ إلا ويساعدني بما تيسر، ما أتيت إلا ويساعدني. كتابات الشيخ لمساعدة طلبة العلم الفقراء والمغتربين كان يكتب دائما وأبدا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وغيرهم من أهل الخير. لا يخلو بيت الشيخ من طالب علم أو مستفتي أو سائل. بل أذكر أن بعض الطلبة أسلم عند الشيخ من بلاد الحبشة من أثيوبيا، أسلم عند الشيخ واعتنى به الشيخ رحمه الله، فكان يسكن في قرية مجاورة فكان يذهب الشيخ له يوميا بالفطور، يذهب إما أن يشتري له الفطور ويعطيه، وإما أن يأخذه ويفطر معه في بيته رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان شديد الحياء، فربما يدرس من 8 إلى قرب الظهر، فإذا جاء الظهر وانتهى الدرس كان يستحي أن يقول للطلبة اذهبوا أو انتهى الدرس أو كما لاحظناه. فإذا أراد من أحد الانصراف أو انتهاء الدرس يضرب بيده على فخذه رحمه الله، فبعضهم يفهم والبعض قد لا يفهم ذلك رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله عنده تعفف عجيب، تعفف عجيب. فعندما أذكر مرة عندما رجعنا من أحد الدروس قال لي أريد خبزا من المخبز، فمررنا إلى المخبز أريد خبزا واحد كيس خبز، فذهبت وأخذت الكيس، فقال لي صاحب المخبز قل للشيخ هذا ما يحتاج كيس واحد خبز، ما لا يحتاج إلى دفع النقود. فذهبت وأخبرت الشيخ، قال للشيخ قل له إما أن يأخذ الريال، أعطاني الشيخ الريال، قال له إما أن يأخذ الريال وإما نعيد الخبز. فرجعت له وقلت له يقول لك الشيخ إما أن تأخذ الريال وإلا يعيد الخبز، فأخذ الريال. طلب فقير من الشيخ المساعدة فلم يكن عند الشيخ شيء، وكان الشيخ رحمه الله تمر عليه أوقات قد لا يكون معه شيء رحمه الله، وكان لا يسأل، ولم يكن عند الشيخ شيء، فأخرجت 10 ريالات وأعطيت الشيخ فأعطاه. قال الشيخ تراها دين دين، كنت أظن أن الشيخ ينسى. فبعدها بأيام قليلة فإذا بالشيخ يخرج 10 ريالات لتفضل. قلت له يا شيخ نحن أبناءك وهذا شيء يسير، قال لا. أذكر مرة بعد الحج في عام 1428 في السنة التي تعيشها الشيخ، جاء أحد الإخوة من الإمارات لزيارة الشيخ بعد عيد الفطر، فقال لي أريدك في أمر في الخارج. فذهبت معه خارج مجلس الشيخ، قال لي عندي مبلغ من المال أريد أن أعطي الشيخ، الشيخ يأتونه أناس كثير طلبة علم وزوار وهو بحاجة للمساعدة. قلت له لا أقدر أن آخذ المال، أولا أستأذن الشيخ. فذهبت وكلمت الشيخ فيما بيني وبينه، قال الشيخ رحمه الله إن كان عنده مال فليعطي الطلاب طلاب العلم، أنا في غنى ولله الحمد والمنة. وأبى الشيخ من أخذ ذلك المال رحمه الله. كذلك حرص الشيخ رحمه الله على نفع الناس وعلى فعل الخير لهم، فكان رحمه الله لا يعتذر عن إلقاء المحاضرات إلا لعذر قاهر، وربما إذا اعتذر عن الحضور بنفسه ألقى المحاضرة عبر الهاتف، وقد ألقى عدة محاضرات عبر الهاتف إذا لم يستطع الذهاب بنفسه ألقاها عبر الهاتف. فمرة ألقى كانت له محاضرة منظمة في الطائف لم يستطع الذهاب ألقاها عبر الهاتف، ومرة كانت له محاضرة في أبي عريش ما تمكن من الذهاب ألقاها عبر الهاتف. يحرص على نفع الناس، وكذلك دروسه وكلماته مع دول أوروبا وغيرها شيء كثير. مرة أذكر وصلنا من درس الأحد في وقت متأخر قرابة 9:30، وكان الشيخ متعبا من الدرس من بعد المغرب، فعندما أوصلت الشيخ ومشيت فإذا بالجوال يرن، طلبة من بريطانيا يقول نحن في المسجد ونريد كلمة من الشيخ أحمد 10 دقائق فقط. فرجعت ودخلت على الشيخ وكلمته، كان متعبا، قال خير إن شاء الله. فجلس الشيخ واتصلوا وبقي معهم قرابة 30 ساعة وهو يوجه ويرشد ويفتي رحمه الله. ومرة مع إخوة من أمريكا اتصلوا الشيخ في المسجد في وقت لم يكن عند الشيخ هاتف، عنده جوال، كانت الشبكة ضعيفة في داخل المسجد، فطلع الشيخ عند باب المسجد وجلس عند باب المسجد وهو يلقي لهم كلمة. قد فرغ الشيخ رحمه الله أوقاتا محددة في الأسبوع لإجابة الهاتف، لإجابة على الهاتف، فكان في بعض الأيام من بعد العصر إلى المغرب كلها إجابة هاتف، إجابة على الأسئلة بكثرة من يتصل. وأذكر مرة أيام كان للشيخ معه جوال ثم ترك الجوال، أنظر إلى جواله فإذا هو 100 اتصال أو أكثر من 100 اتصال لم يرد عليه، لم يرد عليه الشيخ. ويقول الشيخ محمد صغير عكور، مرة الشيخ قد نسي جواله في سيارتي، أوصلت ونسي الجوال أو نسي الجوال عند الشيخ زيد، فأخذت الجوال لكي أوصله للشيخ. يقول من طريقي من صامطة إلى النجامية والجوال منقطع من الاتصال والناس يتصلون رحمه الله. جاء شخص بعد وفاة الشيخ وكان متأثرا وذكر أن له قصة مع الشيخ رحمه الله، يقول كانت علي ديون كثيرة وحكم علي بالسجن لفترة طويلة، فأرسلت إلى الشيخ أحمد وأنا في السجن أطلب منه المساعدة، فكتب مباشرة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن يساعد في فك هذا الإنسان ودفع ديونه، فجاء الأمر من الشيخ بن باز بتسديد ديونه. يقول لم أبقى في السجن إلا 10 أيام فقط، وإلا فالمدة طويلة، وكان الرجل جاء متأثرا فقه الله. كذلك الأخ الشيخ أحمد منور الأثيوبي جلس عند الشيخ قرابة 2 سنين واستفاد وتعلم وكان طالب علم استفيد. كان الشيخ ربما يدرسه لوحده يقرأ، لأن الرجل كثيف البصر، يقرأ الشيخ ويشرح. نعم. وعندما انتقل إلى بلاده بنى له الشيخ مسجدا عن طريق أهل الخير ومدرسة سماها مدرسة النجامية هناك في إثيوبيا. وكان الشيخ قد شفع له عند الوزير الشيخ صالح يرسل له كل عام 10,000 ريال، وكان شهريا الشيخ من جيبه يرسل له مالا مساعدة له لطلاب العلم رحمه الله. ولما توفي الشيخ وبلغه الخبر اتصل بي وقال لي والله أصبحنا أيتاما بعد الشيخ. قلت له إن شاء الله الخير باقي، وأسأل الله تعالى أن يبارك، ولله الحمد تواصل الخير وتواصلت له المساعدة من المشايخ، مشايخ أهل السنة ومن طلبة العلم. يقول الشيخ عبد الله الظفيري من حفر الباطن، جاءنا الشيخ لإقامة دورة في حفر الباطن في عام 1422. يقول فعندما وصل الشيخ جاءه اتصال أن عمته توفيت التي تسكن في بيته. قلت له يا شيخ إذن نرتب لك الحجز وتعود. قال لا، نكمل المنهج الذي أتينا من أجله وهو التدريس، نكمل المنهج ثم نعود بعد ذلك. فواصل الشيخ وبقي إلى أن انتهت الدورة. يقول أحد الإخوة من طلبة العلم كنا في الدرس مع الشيخ، فلما انتهى الدرس أحس الشيخ بالتعب، قال الشيخ أنا تعبت. فقال هذا الطالب أنا أتعبتك يا شيخ؟ قال لا، أنا أحبك لأنك أتيت من مكان بعيد لطلب العلم الشرعي، أنا أحبك لأنك أتيت من مكان بعيد لطلب العلم الشرعي. كان الشيخ رحمه الله في غاية الحرص على اتباع السنة، في غاية الحرص على اتباع السنة. أذكر مرة دخل المسجد في صلاة الظهر بحذائه فعندما تقدم للمحراب في مكان الصلاة قال أحد المصلين: يا شيخ نسيت الحذاء. قال الشيخ: لم أنسى، أنا أقصد ذلك. وكانت مضيفة ولله الحمد، ما كان فيها شيء مما يفسخ فرش المسجد، فصلى بنعله. قال: نطبق السنة ولو مرة، ولو مرة. عيادته رحمه الله للمرضى أمر عجيب، مرة من المرات بعد صلاة العشاء كذلك قال لي: نذهب نزور الأخ حسن منصور، بلغني أنه وقع له كذا وكذا، فذهبنا لزيارة في بيته. ومرة الأخ حسن إبراهيم الدغريري كذلك بعد العشاء قال: نذهب لزيارته. والله بعض المرضى في القرية لا أعلم إلا عن طريق الشيخ بمرضهم، لسؤاله وذهابه وحرصه على زيارتهم وعلى تشييع الجنائز، يحرص على تشييع الجنائز. ومرة ذهبنا للعزاء في إحدى القرى البعيدة، فعندما وصلنا وكنا في السيارة قيل للشيخ إنهم على العشاء، وكان يعتقد أن عندهم ذبائح، فقال الشيخ: أبلغوهم العزاء ولن أنزل، لن أنزل. قال: لا يا شيخ، باقي ما تعشوا وكذا. فاعتذروا من الشيخ، فدخل الشيخ وعزاه ثم مشى. كذلك من حرصه على اتباع السنة حرصه على صلاة الضحى، كان يصلي الضحى ويواظب على ذلك. محبته للطيب رحمه الله، لا ما عرفنا الشيخ إلا ورائحة الطيب منه تنضح. والله في صلاة القيام كنا نكون عند المسجد فنعرف أن الشيخ جاء ودخل المسجد من رائحة العود، كان يتجمل لصلاة القيام ويتطيب من أفضل الطيب. حرصه على اتباع السنة في لباسه، فكان ثوبه إلى نصف الساق رحمه الله. زيارته للقبور، وهذه سنة. أذكر مرة في سنة قديمة قال الشيخ: نذهب لزيارة القبور. فذهبنا وزرنا القبور ودعا للأموات، وهذه سنة. كذلك حرصه على صيام 3 أيام من كل شهر، كان يحرص عليها غاية الحرص. وربما يكون يوم الاثنين يوافق درس، بعد ما ننتهي من الدرس يكون الشيخ صائم، يقول لنا: بعد الدرس نذهب نتعشى سويا، فيلزمنا إلا أن نتعشى معه في بيته. وكان يقول: ينبغي للمتزوج أن يكتفي ب3 أيام في الشهر. كذلك تكليفه لمحمد الاندونيسي أن يقوم بتعديل الصفوف، وقد ورد ذلك عن عمر وعن عثمان أنهم كلفوا من يعدل الصفوف، فكان يكلفه أن يعدل الصفوف في المسجد، وهذا من اتباع السنة رحمه الله. ما رأيت شيخنا رحمه الله إلا وهو يخضب لحيته بالحناء، وما رأيتها بيضاء إلا بعد أن أدخل المستشفى وطال الوقت، ولا ما رأيت لحية الشيخ إلا وهي مخضبة بالحناء. كثيرا ما كان يقع الشيخ في الفجر بالسجدة والإنسان. كنت أرافق الشيخ رحمه الله كثيرا، وكنت أسمعه يردد في بعض الأحيان بيتا للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهو قوله: إني براء من الأهواء وما ولدت، ووالديها الحيارى بئس ما ولدوا. كان يردد هذا البيت الذي فيه التبرئ من أهل البدع. كذلك حرصه على السواك، هذا من اتباع السنة. وهناك مسألة يغفل عنها البعض، وهي مسألة وهي من طاعة ولاة الأمر، قطع الإشارة، إشارة المرور. أذكر موقفا لي مع الشيخ، مرة كنا الساعة 4 في الليل أتينا من المستشفى، كان فوصلنا إلى إشارة في صامتة، والمكان ليس فيه أحد. قلت له: يا شيخ الوقت متأخر وليس هناك أحد، نقطع الإشارة؟ قال: لا، يجب الطاعة لولي الأمر. وموقف آخر كذلك مع بعض الطلبة، قال له: من باب الطاعة لولي الأمر. كذلك ذهب بعض طلبة العلم مع الشيخ إلى السوق فاشترى الشيخ من صاحب المحل تمرا، فقال البائع للشيخ جرب التمر. قال له الشيخ للطلاب: المحدثون لا يأكلون في الأسواق، المحدثون لا يأكلون في الأسواق. كذلك من مواقف الشيخ رحمه الله دفاعه عن السنة، فقد وقف الشيخ صامدا في وجه أهل البدع بشتى طوائفهم وأصنافهم، من رافضة وقبورية. الشيخ رحمه الله هو مقام رفيع في دفاعه عن السنة وفي وقوفه الصامد في وجه أهل البدع، ومن ذلك كتابه أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، وكتابه المورد العدل الزلال فيما انتقد على المناهج الدعوية من الأقوال والأعمال، ورد الجواب على من طلب عدم طبع الكتاب، والرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، ورد الرد لكبح من تجاوز الحد، والدفاع عن الشيخ الألباني ودفاعه عن هيئة كبار العلماء، وغير ذلك من كتب ومن الشروحات العظيمة في كتب العقيدة الكثيرة ولله الحمد. وظهرت كتب ما ظهرت في حياة الشيخ جمعت ولله الحمد، وسوف ترى النور إن شاء الله، وهي تعد للطباعة. الشيخ رحمه الله له مكانة عند العلماء الكبار، فكان الشيخ ابن باز كما حدث بذلك بعض طلبة العلم يقول: أتيت أسأل الشيخ ابن باز من جهة القنفذة، وهذا كثير، فقال لي: من أين أنت؟ فقلت له: من الجنوب. أو فقال لي: اذهب واسأل الشيخ أحمد النجمي. وقال لي بعض الطلبة: اتصلت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أسأله مسألة، فقال لي: من أين أنت؟ فقلت له: من منطقة جازان. فقال: اسأل الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. والشيخ القرعاوي رحمه الله ولد في رسائله للشيخ أحمد أيام ما كان في الدعوة، قال له: أنت كالأمة في جهتك، أنت كالأمة في جهتك. وهذا من تقدير المشايخ لشيخنا رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان يقدر المشايخ ويدافع عنهم، فعندما طعن في هيئة كبار العلماء رد عليهم الشيخ ويعرف قدرهم، وعندما جاء مستفتي إلى الشيخ وقال له: لقد سألت الشيخ ابن باز فقال كذا، قال له الشيخ أحمد: الشيخ ابن باز شيخ الجميع، الشيخ ابن باز شيخ الجميع، يعني ما دام قد سألته يكفي. وقد كتب الشيخ رحمه الله رسالة للشيخ ابن باز فيها من إحساس بالمحبة والأخوة: يا شيخ، لو حلفت بالله العظيم ما رأت عيناي مثلك لم أحنف بذلك. كتب الشيخ أحمد الشيخ بن باز، ومحبة ولطافة، فكتب الشيخ بن باز رد على ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد والإعانة. وكان بينه وبين الشيخ بن باز من الأخوة ما الله به عليم، حتى أنه وجدت رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز فيها هدية عود إلى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. كذلك مما نستفيده من الشيخ رحمه الله بكاؤه وخشوعه. كان الشيخ سريع العبرات، فربما يقرأ عليه بالحديث فتغلبه عيناه للبكاء، وكان يبكي رحمه الله ويتأثر عندما تقرأ عليه قصة هاجر مع ابنها إسماعيل، عندما تقرأ ويتركهم إبراهيم وتقول له: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ إذن لا يغلبك. فكان الشيخ رحمه الله تغلبه عيناه. ومرة صلى بنا في صلاة الكسوف فبكى رحمه الله في سورة الفاتحة، وربما يبكي عند دعائه للمستضعفين. ومرة لما أخبر بالزلزال الذي حصل في إندونيسيا بكى الشيخ رحمه الله وقال هذا بسبب الشرك والبدع والمعاصي. وأذكر مرة في الحج ألقى كلمة قريب من الجمرات في توعية وبكى رحمه الله. وبكى في أول درس أقامه في معارج القبول بكى رحمه الله. وعندما قرأت عليه المنظومة الميمية في الآداب والوصايا العلمية ووصل القارئ عند قول الشيخ حافظ بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم في الفزن بكى الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله عنده من الورع ما الله به عليم عنده من الورع حتى أن بعض طلبة العلم يقول كنت مع الشيخ الأخ فواز في التوعية مرافق مع المشايخ أخدمهم وفي يوم من الأيام على الغداء قال الشيخ التفت وتأمل ثم قال هذا الطعام معد لدعاة التوعية لا يجوز لك أن تأكل منه ما يجوز لك أن تأكل من هذا الأكل يقول فقمت وذهبت وتغديت في المطعم رحمه الله. وهذا من ورع الشيخ رحمه الله ومن حرصه لطلابه على الخير والسلامة. كان الشيخ رحمه الله حسن التعامل مع طلابه ويشجعهم فربما يسأل الشيخ سؤالا يسأل الشيخ سؤال فيقول لأحد الطلاب أجب السائل أجب السائل إذا كان يعلم أن هذا الطالب يجيب الإجابة. يقول الشيخ محمد صغير عكور أتاني مستفتي فقلت له أذهب أسأل الشيخ عن سؤالك. فقال للشيخ لماذا لم تجب السائل إلى متى تبقون عالة على الناس؟ وربما يأتي طالب علم مبتدئ فيكلف الشيخ بعض طلابه بتدريسه وربما يكون الشيخ في الدرس فيسأل بعض الطلبة عن صحة بعض الأحاديث من تواضعه رحمه الله. وربما يأتي المستفتي للشيخ في الدرس فيسأل الشيخ الطلبة ما رأيكم في هذه المسألة. نعم تواضع. حتى أذكر مرة قلت له يا شيخ لما جاء المستفتي قال ما رأيكم في كذا قلت له يا شيخ الفتوى لكم. قال الشيخ من باب مذاكرة العلم من باب مذاكرة العلم. وربما يسأل الشيخ سؤال فيجيب على ذلك السؤال فيأتي بعض الطلبة ويقدم وجهة نظره في المسألة بطريقة مؤدبة فيغير الشيخ الجواب. وهذا من رجوعه إلى الحق تواضعه وتواضعه رحمه الله. ربما يشجع الطلبة في الدرس إذا أجاب الطالب قال له ما شاء الله فقهاء. وإذا رأى من الطالب اللحن قال له لا لا لا لا تزعل سيبويه أو يقول له درس النحو لأن الطالب إذا درس المادة يستفيد يبحث. وأذكر مرة ألقى محاضرة في الحج فحصل في بعض المسائل وهم وكلم الشيخ بذلك وقال اعطني الشريط الذي سجل وجيء بالشريط وأمر بأن يعدل بصوته يعدل الخطأ بصوته رحمه الله. وكان رحمه الله من تشجيعه لطلاب العلم. أذكر مرة أعطى أحد الطلبة رشته من اليمن طالب علم تردد على شيء أعطاه رشته قال للأخ والله أخطب به الآن الجمعة على المنبر في اليمن. كان يدرس الأخ أحمد منور لوحده ويشرح له الدرس حتى أن الأخ أحمد منور الثيوبي كان ينام في مسجد الشيخ. يقول بعض الليالي الساعة الواحدة ليلا فإذا أسمع باب المسجد يطرق أفتح فإذا به الشيخ منك الشيخ في هذا الوقت متأخر تأتي؟ قال أنا خائف عليك وأطمئن عليك. رحمه الله. كان يصغي للطالب الذي يذكر مع الشيخ في مسألة أو ينقل له مسألة والشيخ يعرف هذه المسألة، ولكن يصغي له. رحمه الله. كان الشيخ رجاعا إلى الحق، بل في كتابه فتح رب الودود قال الشيخ: إني أطلب من القراء الكرام وأخص طلاب العلم الذين لهم إلمام كبير بعلم الشريعة المحمدية، إن وجدوا خطأ أن يبينوا ذلك، من وجد خطأ أن يبين ذلك. الشيخ رحمه الله صاحب عبادة وصاحب زهد، لازمته في أستاره في الرياض وفي جدة وفي مكة، فكان لا يدع قيام الليل رحمه الله، بل أخبر أنه لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات. وذكر الشيخ زيد وحفظه الله، وكان الشيخ زيد مع الشيخ أحمد في الحج كان سويا لا يتفارقان. يقول كان الشيخ يقوم يصلي في الليل، فإذا اقترب الفجر أخذ المصحف وجلس يقرأ إلى الفجر. وقال ابن الشيخ محمد: كنت أكون مع الشيخ في المستشفى فيقول لي: ضع السجادة والمصحف عندي. يقول فإذا جاء في 12:30 يقوم الشيخ يصلي ويقرأ القرآن. الشيخ إسماعيل الشعبي رحمه الله، وكان مع الشيخ في معهد جازان مدرس وسكن مع الشيخ، يقول: فكان الشيخ أحمد يقوم يصلي، جميل يصلي إلى الفجر، يقول بعد منتصف الليل. يقول: فقال الشيخ إسماعيل رحمه الله: إن شاء الله ربنا يغفر لنا بصلاة الشيخ أحمد، إن شاء الله ربنا يغفر لنا بصلاة الشيخ أحمد. فيقول الأخ أحد الإخوة: نزل عنده الشيخ في الرياض في سنة قديمة، يقول: فوصل الشيخ من سفر وكنت أنا في سكن، فنزل عندي وصل قرابة 11:30، كان الشيخ متعبا، فقلت له: آتي لك بالعشاء؟ قال: لا ما أبغى عشاء، أبغى أنام. يقول: وكنت أرقد الشيخ، فبعد 1:30 فإن الشيخ يقول ويتوضا يقول ويصلي إلى الفجر، ويصلي إلى الفجر. فهذه سنة الصلاة حتى في السفر قيام الليل مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة دق على بيت مجاور لبيت الشيخ 3:00 فخرج الشيخ وهو لابس إزار وفي يده كتاب، وفي يده كتاب. أحد الإخوة كان مع الشيخ في الرياض، قبلنا الشيخ عيسى كاملي، يقول: فالشيخ بات قام يصلي وأنا نائم، فلما يقول كلما قام يصلي وأنا نائم في الأخير قال: قم وأوثر أو هكذا. رحمه الله، فهو صاحب عبادة، علم وعمل، علم وعمل واجتهاد في العبادة. دائما ناتي إلى الشيخ في مكتبته، إما تجده يقرأ القرآن أو يقرأ في كتب العلم أو يسمع العلم، أو ربما أدخل المسجد مسجد الشيخ فأجد الشيخ وحده في المسجد جالس يقرأ القرآن أو غيره من العلم. رحمه الله. الشيخ رحمه الله رؤيت له رؤى في حياته، ورؤى بعد موته، ورؤى كذلك في أثناء المرض. فمنا رؤية في حياة نذكر باختصار لأن الوقت قد يضيق، وأذكر قصة ذكرها الأخ أحمد منور الإثيوبي، وما كان الشيخ يذكرها، ما ذكرها لأحد إلا لهذا الأخ. وأخبر كبار الشيخ محمد بن هادي أخبر ذلك، أن الشيخ رحمه الله رأى الإمام أحمد واقفا على قصر أمام باب الشيخ ثم نادى على الشيخ أحمد رحمه الله وقال: يا أحمد بن يحيى، إني أحبك بالله. قال الشيخ: فأتيت إلى الإمام أحمد ثم أخذ بيده وسلم عليه وبشره بخير وقال: إني أمرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بأحمد بن يحيى. ثم أخذ بيد الشيخ ودخل القصر وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد عنده الصحابة أبو بكر وعمر، وسلم عليهم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير. هذه الرؤيا ما أخبر الشيخ بها أحد إلا هذا الأخ الأثيوبي، أخبر بها يقول من باب البلاغ، حتى أن الشيخ قال له لا تخبر، لحرص الشيخ رحمه الله على عدم إظهار لهذا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل له الخير. أحد الناس في حياة الشيخ رآه في المنام يقول: رأيت أن كيسا من الحجم الكبير المسمى عند أهل الجبال بالغرارة، ويسمى في فهامة بالعجرة، وهو مملوء بالتمر، والناس يأكلون منه ولا ينقص. يقول: فتعجبت من هذا الكيس الذي يؤكل منه ولا ينقص، فقلت: لمن هذا الكيس؟ قالوا: هذا الكيس للشيخ أحمد بن يحيى المزني. يقول: فلقيت الشيخ وأخبرته بالرؤيا، برؤيا الوالد، فلم يزل إلا أن قال الشيخ رحمه الله: الله يكتب الأجر، الله يكتب الأجر. ففهمت أنه العلم والفتوى. كذلك الشيخ رحمه الله مرض وقال به المرض ولازمه المرض قرابة 8 أشهر، وبعدما أجريت له العملية الأولى في رأسه ورجع إليه وعيه، كان يسأل، وكان في العشر الأواخر من الحجة: متى نحن؟ فقيل له: في العشر الأوائل من الحجة. فقال الشيخ: أريد أن أشتري أضحية. فقال الشيخ فقال الحاضر: نحن نشتري لك أضحية يا شيخنا. قال: لا، أريد أن تشتري هناك في البلاد حتى يأكل منها الأولاد. قال الدكتور محمد وفقه الله الذي كان مشرفا على الشيخ هناك: بعد العملية الأولى وتحسن صحة الشيخ، دخلته على الشيخ رحمه الله وأخبرته بالعملية وبحاله. يقول: فبكى الشيخ بكاء شديدا حتى اهتز السرير. قال: والله لا نخشى الدنيا ولا مصائبها، ولا تهمنا الدنيا، والإنسان لا يتمنى المصائب، والله لا نخاف إلا الآخرة ولقاء رب العالمين، والله لا نخاف إلا الآخرة ولقاء رب العالمين. كذلك مما ذكره الدكتور محمد، يقول: قال له الأطباء المشرفين: هذا المريض يحب ربنا وربنا يحبه. كلما يتوقف القلب ما أن يأتي الأطباء فإذا بالقلب يعود، وكلما فاق من غيبوبة فإذا به يؤشر إلى التيمم، يريد أن يصلي. يقول الدكتور: أتيت مرة وقد ربط يديه ورجليه لكثرة الحركة، فأنكرت ذلك، فقال: يتحرك كثيرا، فبكت عنه، فإذا به يؤشر إلى التيمم، يريد أن يصلي رحمه الله، يريد أن يصلي. كذلك يعني الشيخ موسى، خلاص ممكن نكمل بعد الصلاة إذا في شيء، لا، حتى ما نؤخر على الناس، نكتفي بهذا القدر، وإذا حصل فرصة بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإكمالا في هذه الدقائق اليسيرة إن شاء الله لبعض سيرة شيخنا، شيخ الجميع، الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، وإكمالا لما سبق، فمما عرفناه من شيخنا رحمه الله حبه للعلم وتفرغه لطلب العلم، فكان يدرس بعد الفجر ثم يرتاح بعد ذلك إلى الساعة 8:30، ثم يدرس إلى قرب الظهر ثم يصلي الظهر ودرس بعد الظهر ودرس بعد العصر ودرس بعد المغرب وبعض الأحيان بعد العشاء في يوم واحد إضافة إلى المستفتين، لا يقل في اليوم عن 10 مستفتين أو أكثر، إضافة إلى الإجابة عن الهاتف رحمه الله. فرم أثنى عمره رحمه الله في العلم وفي طاعة الله جل وعلا. ومما ألحق به وتواضعه رحمه الله مما نبين به تواضع الشيخ أنه مرة حصل لي عارض صحي، كما وصلت إلى البيت فإن إلا بالشيخ داخل علي مباشرة، وكنت أرقد من زارني فكان أكثر من زارني الشيخ رحمه الله مع كثرة أشغاله وأعماله وكبر سنه، ومع ذلك تواضع عجيب رحمه الله. وهكذا ينبغي لطلبة العلم يكون عندهم التواضع والحرص على اتباع السنة. في أيام مرضه رحمه الله رأى بعض الإخوة الشيخ المنام يقول: رأيت الشيخ يلقي محاضرة عن الصبر، محاضرة عن الصبر، ثم قال يقول في آخر المحاضرة: إن قدر الله على الإنسان توفي فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن بعد وفاة الشيخ رحمه الله قد توفي في 20 شهر رجب عام 1429 رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وقد أمر نائب خادم الحرمين الشريفين في وقتها الأمير سلطان رحمه الله صاحب السمو الملك أمير سلطان رحمه الله أسكنه فسيح جناته بطائرة خاصة بنقله إلى المنطقة. فرؤيت رؤى للشيخ بعد وفاته وهي من المبشرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة ترى للرجل الصالح. فقد رآه بعض الإخوة يقول: رأيته بعد وفاته وهو مبتسم وهو يقول: فزت يا زيد فزت يا زيد. ورآه بعض الإخوة بعد وفاته في رمضان أتاني وأخبرني برؤية له للشيخ، وتوفي هذا الأخ في شهر ذي القعدة وهو من طلبة العلم. يقول: رأيت كأني أمام قصر كبير، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا للشيخ أحمد. يقول: قلت لهم: هل الشيخ يدرس؟ قال: نعم، يدرس في الصباح للصغار وفي المساء الكبار. وكذلك رؤى كثيرة، نسأل الله تعالى أن يكون مال الشيخ أعظم وأكبر. ومنهم من رأى الشيخ وهو يأكل فاكهة، وبعضهم قل رأيته محرم في الحرم ويقول: عندي درس في الحديث، وغيرها. رؤى كثيرة هي من المبشرات، ونرجو الله تعالى أن يكتب للشيخ الأجر والثواب، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات على ما قدم في نشر العلم ونشر السنة وفي الدفاع عن التوحيد وعن السنة. والله دائما وأبدا ما يلقي الشيخ كلمة أو خطبة إلا ويركز على التوحيد وعلى اتباع السنة، ويحذر من البدع ومن أهل البدع، وإن احتاج الأمر صرح بأعيانهم وأسمائهم ليحذرهم الناس. انظروا في خطب الشيخ ولعلها تطبع إن شاء الله، وقد جمعت ما يقارب 500 خطبة أو نحو ذلك، وكتب إن شاء الله ستخرج كثيرة للشيخ، وغيرها يحتاج إلى تعاون من طلبة العلم. والأشرطة جمعت ولله الحمد ما يقارب 1700 شريط، هذا كله من التراث الذي خلفه الشيخ رحمه الله. ونسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر العظيم على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من البارين بعلمائنا أجمعين. ثم أضيف إضافة لعلي قد نسيتها وهو حرص الشيخ على الدعوة، وهذا شيء قد سبق الإشارة إليه، فكان يحرص على الدعوة عن طريق المحاضرات والكلمات والخطب والدروس. وأذكر مرة في عودتنا من الدرس مع قرب أذان المغرب أو قبل الأذان، مررنا فإذا بشباب يلعبون في ملعب، قال للشيخ مر بالسيارة الملعب، انزل الملعب. فنزلنا الملعب، ففتح الشيخ النافذة السيارة ونصح الشباب ودعاهم للذهاب للصلاة، فكلهم انجفلوا وذهبوا إلى بيوتهم استعدوا للصلاة. كان الشيخ ينكر المنكرات وشديد الغيرة على التوحيد وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما أوذي، حتى أنه مرة لما ذهب أجرى عملية في عينه قال له الدكتور: يا شيخ، وجدنا في عينك ضربة. قال: نعم، هذه من قديم، كنت أنكر أنا والشيخ حافظ ذهبنا ننكر على أهل الأغاني والمنكرات فاعتدوا علينا رحمه الله. فكان الشيخ في غاية الحرص على الدعوة، ذهب حتى ذهب بعد وفاة الشيخ مقبل رحمه الله إلى اليمن وعزى طلب الشيخ وألقى محاضرات ونفع الله بها في تلك الديار، وتجول في كثير من نواحي المنطقة وخارج المنطقة، فما نذهب إلى جهة في المنطقة إلا ويقول: جاءني الشيخ أحمد في العبادل وفي غيرها من الأماكن إلا النادر. وخارج المنطقة في الرياض وفي مكة وفي جدة وفي يعني عدة أماكن ذهب الشيخ رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. هذا ومما أشير به كذلك بيان الشيخ رحمه الله لعقيدة السلف ولمنهج السلف، دائما يؤكد على أهمية لزوم منهج السلف، ومن ذلك لزوم منهج السلف في المناصحة لولاة الأمر. فأذكر مما قاله الشيخ وهو مدون في كتبه، قال الشيخ رحمه الله: الحقيقة أن الإنكار العلني على الولاة أمر محدث لم يكن من أصول السنة. وأورد بعد ذلك الأدلة، ثم تكلم في موضع آخر وقال: وكذلك من يقوم على المنبر ويقول رسالة إلى فلان وإلى فلان من ولاة الأمر، فهذه طريقة عديمة الجدوى، يقول الشيخ رحمه الله، وإنما يفعل هذا من يريد التشهير والمراءاة، وهذه طريقة سيئة، يقول الشيخ، طريقة سيئة لم تعرف عن أحد من السلف، لم تعرف عن أحد من السلف. الشيخ رحمه الله له مرويات وأسانيد، وقد جمعت في كتاب يسمى اللآلئ الدرية في جمع الأسانيد النجمية، جمعها الشيخ عبد الله الأحمري وفقه الله، بلغ ما يقارب يعني 600 ورقة. ومما أعقب وأشكر به في آخر هذه المحاضرة، نشكر الشيخ والأخ عبد الواحد طالبي، حيث أنه كتب رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية عن الشيخ رحمه الله، منهجه في العقيدة والرد على المخالفين، بلغت ما يقارب 2000، أكثر من 2000 ورقة، والترجمة بلغت أكثر من 200 صفحة، فهذا جهد مبارك. وهناك رسائل أخرى أبشركم عن الشيخ، منهجه بالدعوة والتعليم، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيها الخير والبركة والنشر لمحاسن علماء السنة ومكانتهم، لأن هؤلاء العلماء قدموا جهودا عظيمة في نشر عقيدة السلف ومنهج السلف وفي نشر مذهب أهل السنة والجماعة، فلهم منا الشكر ونحن من الدعاء، والواجب أن نستفيد من أخبارهم ومن سيرهم وأن نتأسى بهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.